يكون الأمور تغير دلوقتي والناس كلهم يقولوا غيرونا الفقه. يا عم الفقه تغير خلاص، اللي عايز تغيير تغير، ما فضلش إلا إما يتقول لنا قللوا الصلاة يتزودوها، يقول لا جددوا. اللي عايز يتجدد يتجدد، يعني كتب الفقه بتقول لما تتوضى يبقى على يمينك البتاع وتجيب بإيدك، دلوقتي انت تحط إيدك على الحنفية تغرقك لوحديها، هنجدد نعمل ايه اكتر من كده؟ يقول لا جدد. وهم مش قصدهم يجددوا، قصدهم يقولوا يعني اعفونا من شيء من امور الدين. طب واحنا نملك؟ من الذي يملك ان يعفيك من امور الدين؟ هم مش راضين يقولوا كده، لكن لما توصل معاهم في النقاش تصل لكده، يقول لك على الاقل منظومة الاخلاق دي شلوها. طب ما احنا شايلينا، واللي عايز يعمل يعمل، ما دخلناش السجن ولا حسبناه، حسابه عند الله. عايزين ايه تاني؟ قال لا عايزين كوبايه تقولوا ده حلال. طب ما احنا ما نملكش يا ناس. يقول خلاص يبقى انتم مش قادرين تجددوا الدين.